بيقول لي ما الفرق بين صلاة الفجر والصبح؟ الاثنين واحد يا ابني، الاسمين اسم المسمى واحد، اسمها صلاة الفجر، وباعتبار الوقت يقال صلاة الصبح، زي ما العشاء اسمها صلاة العشاء، وباعتبار الوقت بنسميها صلاة العتمة، نسميها صلاة الايه؟ العتمة. وزي ما صلاة العصر بنسميها باعتبار الاسم صلاة العصر، وباعتبار الوقت بنسميها الصلاة الوسطى. فالاثنين اسم المسمى واحد، ان قلت الفجر وان قلت الصبح الاثنين اسم المسمى واحد، مفيش فرق بينهم خالص.